أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هنا وقفنا عند قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وإذ قال، والمعنى هنا وإذ ظرف زمان للماضي، والمعنى واذكر إذ، يعني والخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: يا محمد بأبي وأمي، واذكر إذ قال إبراهيم، عندما جاء إبراهيم ورفع يديه ودعا ربه جل وعلا، واذكر إذ قال إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، والأصل أنها يا رب اجعل هذا، رب اجعل هذا البلد آمنا، يقصد بذلك مكة، أن يجعلها آمنة. وقد كان وقد استجاب الله لدعوة إبراهيم عليه السلام، وجعل الله تعالى بلدا آمنا، وتخطف الناس من حولهم، وجعل لهم أمنهم وأطعمهم، كما قال الله جل في علاه، قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد استجاب الله جل في علاه لدعوة إبراهيم عندما قال: اجعل هذا البلد آمنا، فأمنه الله جل في علاه. والحق بأنه ما أراد هذا البلد بسوء إلا قسمه الله أبرهة عندما أتى بالفيلة، أراد هدم الكعبة فأخزاه الله جل في علاه ورده الله خاسرا بغيظه، لم ينال خيرا، لم ينال خيرا. قال: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأيضا شرعا جعل الله البلد الحرام أمنا، أمنا وأمانا، لذلك ترى أنها أمنا وأمانا للحجر والشجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يختلخ لها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، كل ذلك أمان، أمن. وقال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني أن الله رخص له ساعة لفتح مكة، قال إنها لم تحل لنبي قبلي، لم تحل لأحد من قبلي، ولا تحل لأحد من بعدي. وقال إنما حلت لي ساعة من النهار فتح الله عليه بها. فالبلد بلد آمن، بلد حرام، والله له في حكم وشؤون في عباده. فهذه البلد المقدس جعلها الله جل وعلا آمنا بدعوة إبراهيم عليه السلام. قال: واذكر يا محمد، وهذه أيضا لها ما لها من الفوائد الجمة، لأنك إذا قال الله لك واذكر، إذا قال لك اذكر هذه النعائم واذكر هذه الفضائل واذكر كيف رحمة الله واذكر كيف كرم الله جل في علاه على عباده، فأنت عندما يذكرك بنعائمه أراد منك الشكر على هذه النعائم، عندما يذكرك بنعائمه فأراد منك الشكر على هذه النعائم. والله جل في علاه إذا أنعم على العبد استوجبت النعمة الشكر، فإذا شكر العبد ثبت الخير. قال الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم. فلذلك قال واذكر، واذكر هذه النعائم تسلى بها، واذكر واشكر نعائم ربك عليك وعلى الأمم. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني، طبعا البلد هنا فلان هنا عهدية يعني البلد الحرام، البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهنا دعا بدعوتين، الدعوة الأولى دعا للبلد وقال اجعل هذا البلد آمنا، طبعا قال هذا البلد آمنا لما لأنه أسكن هذا البلد ذرية من ذريته، وهو يريد أن يكون في أمان وأمن ويخشى عليهم، فدعا ربه جل في علاه للجميع. شوف انظر هذا الخير، بركة وجود هاجر وإسماعيل في البلد صارت بلدا آمنا بدعوة إبراهيم عليه السلام. قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، والأصنام التي تعبد من دون الله جل في علاه قد سيبها سيب السوائب في عصر في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن حي، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا رجلا طباق يجر قصبه في النار، وهو الذي سيب السوائب، وهو الذي أتى بهذه الأصنام إلى جزيرة العرب، ما كانوا يعرفون هذه الأصنام فأتى بها إلى جزيرة العرب. فالله جل في علاه قد استجاب للنبي عندما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال واجنبني أي جنبني أن أكون مشركا. والله جل في علاه قد حذر الأنبياء والرسل وهم أفضل خلق الله وهم أكرم خلق الله على الله، ومع ذلك حذرهم تنبيها لمن بعدهم من الأمم. قال الله جل في علاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، قال عن الأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكان يخشى على نفسه من ذلك. وقال واجنبني وبني، فيها أمور، الأمر الأول مهم جدا هو التفات القلب للرب ويقين إبراهيم أن الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه، والمسدد بحق من سدده الله جل في علاه، والمسألة ليست دائرة على الاجتهاد والجد والذكاء والعمل والنفس، لا، المسألة على توفيق الله جل في علاه أو خذلان الله، والموفق بحق من وفقه الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ابتداء كل خير منه سبحانه جل في علاه وانتهاء كل خير منه سبحانه جل في علاه بل وإليه. لذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فما بكم من نعمة فمن الله. فقال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ففيها دلالة واضحة على أن إبراهيم عليه السلام التفت قلبه إلى ربه، وعلم أن التوفيق من الله جل في علاه، وعلم أن الناجي الذي ينجيه الله والذي يهلك والذي يهلكه الله جل في علاه. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال واجنبني ولم يسكت عن نفسي فقط، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقد استجاب الله له وكان أمة وحده، ومن جاء بعده كانوا على التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا سبحانه جل في علاه. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم التميمي لما سمع ذلك قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، من يأمن البلاء، إبراهيم عليه السلام يخشى أن يعبد الأصنام، فمن يأمن على نفسه أن يكون كذلك. قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام وهو يخشى ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والمسألة الثانية في هذا الباب والمسألة الثانية في هذا الباب هي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة عدم الأمن من مكر الله. فالأمن من مكر الله هي جند من جنود الله جل في علاه، فيها استدراج كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ففيها الأمن من مكر الله جل في علاه. والأمن من مكر الله لا يكون إلا للبله السفهاء الذين لم يتقنوا كيف التعرف على الله جل في علاه. ولذلك الله جل في علاه يستدرج الكفر الفجر استدراجا تاما، يخادعهم كما خدع أولياءه، فالله جل في علا يأتي بهم استدراجا. ولذلك إبراهيم يخشى على نفسه من أن يستدرج الله جل في علا، لا يأمن مكر الله. وذلك عثمان بن عفان قال: لو وطأت باليمنى الجنة ونودي على الرجل أنه لا يدخل الجنة لقلت أنا. شو ده؟ ده عثمان هذا مبشر بالجنة، ولما دخل واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشره بالجنة على بال وتصيبه. قال الله المستعان. عمر بن الخطاب لم يأمن مكر الله جل في علا أن يقلب قلبه الذي ثبته أولا. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء. قال لحذيفة، قال له: أسماني لك رسول الله؟ أسماني لك رسول الله؟ وحذيفة يسكت ولا يرد، حتى قال له: لا، ولا أزكي أحدا، ولا أزكي على الله أحدا بعدك. انظر انظر أنت أخي الكريم الآن، هذا عمر. عمر هذا الذي نصر الله به الدين، عمر الذي تعجب من حاله النبي وقال: إهن يا عمر، والذي نفسي بيدي، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. ومع ذلك عمر يخشى على نفسه أن يكون قد اكتتب من أسماء المنافقين، يخشى على نفسه بذلك. فهذه مسألة عزيزة وعظيمة. لذلك ترى بأن إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه، يخشى على نفسه أن يعبد الأصنام. لذلك قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس عن الأصنام. وهذه أيضا فيها لفتة أخرى، لأن الأصنام لا تضل أحد، حجر لا ينفع ولا يضر. فهنا قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني أنزل السبب منزلة المباشرة أو المسبب، فأنزله هنا على أنهم على أنها كانت الأسباب في إضلال الناس. وجود هذه الأصنام كانت الأسباب، ولذلك الشيطان يوسوس ويجر الناس لهذه الأصنام فيعتقدون فيها بعد أن لم يكونوا قد اعتقدوا فيها، كما حدث في الشرك الأول في قوم نوح، أنهم لما صوروا التصوير والأصنام والتماثيل لهؤلاء الذين كانوا يعبدون الله جل في علاه، فقالوا: نأتسي بهم، وجرهم الشيطان جرا بوسوسة، ولخفة العقول فعلوا ذلك حتى تقاعد العلم. بعد ذلك قالوا كانوا يعبدونهم يعني زلفا، يعبدونهم ليقربوهم إلى الله جل في علاه، فعبدوهم من دون الله جل في علاه. قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. والحمد لله أنه قال: ربي إنهن أضلن كثيرا، وما قال أضلن الناس جميعا، قال أن ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وهذه فيها دلالات: الدلالة الأولى أن الكثرة الكثيرة على باطل ليست على حق، وأن المسألة ليست بالكثرة أو بالقلة، بل القلة ممدوحة والكثرة ما جاءت في القرآن إلا مذمومة، كما قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأيضا في قول الله جل في علاه قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: إنكم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه فيها دلالة واضحة جدا على يعني على أن الكثرة لا تنفع. ولذلك لما قال ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أفسد الناس أفسد، لا، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أفسد الناس أحسن، ليوطن نفسه على المكارم وعلى الخير. قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وله أن يقول بذلك لأنه كان وحيدا فريدا على هذا الدين، وتابعه لوط وامرأته لما قال لها: لا، يعني ما من أحد إلا أنا وأنت، يعني ما من أحد على هذا الأمر الذي أنا فيه إلا أنا وأنت. قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني، قال: فمن تبعني، يعني من تبعني على التوحيد، فإنه مني. وهذه فيها أصل أصيل في الولاء والبراء، فيها أصل أصيل في معرفة الولاء والبراء، أن تحب من أحبه الله جل في علاه، وأن تبغض من أبغضه الله جل في علاه، وأن تكره ما يكره الله جل في علاه ورسوله. قال: فمن تبعني فإنه مني. شوف، انظر، فإنه مني، خاصة نفسي، فإنه مني. فهو يعني فيها من أواصر المحبة والقوة عندما يكون المرء على دين خليلي ويكون على دين أخيه. فلذلك قال: فإنه مني، فيكون حكمه حكمي، فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني يعني بالشرك. فاستشكل كثير من المفسرين في قول الله جل في علاه عن إبراهيم أنه قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ماذا يقصد بذلك؟ ماذا يقصد؟ فإن عصاني، والمعصية هنا يقصد بها الشرك. فبعضهم قال فمن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيم، والبعض الآخر يقول من عصاني فيما دون الشرك من المعصية يعني فإنك غفور رحيم. وهذا حق، لكن ليس هذا مقصود إبراهيم عليه السلام. هذا حق، فمن عصاني فإنك، لأن كل معصية خلى الشرك فهي قابلة للمغفرة، كل معصية خلى الشرك فهي قابلة للمغفرة، لقول الله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من هذه القدرات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والثالث ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم، المعنى بتقدير ومن عصاني شركا فأنت برحمتك قد تدرك رحمتك وقد يسلم قبل أن يموت فيدخل الجنة. هذا التوجيه بهذا التقدير، وإن كان الحق بأن إبراهيم أطلقها وقال ومن عصاني فإنك غفور رحيم يلتمس مغفرة الله جل في علاه التي وسعت كل شيء، لكن هو لم يوحى إليه، قال بعضهم أنه لم يكن قد أوحى إليه أنه لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك لما قال لأبي لا أستغفرن لك، ولما علم أنه عدو لله تبرأ منه. وقد يقال بأن في قوله ومن عصاني في صغير الآثام أو كبير الآثام دون الشرك فإنك غفور رحيم. السلف يقول كقول عيسى، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى على أمته لما سمع ذلك، وقال وشبه أبا بكر بإبراهيم عليه السلام وبعيسى، وشبه نوحا وشبه عمر بن الخطاب بنوح وموسى، هما دعوا على قومهم، عندما قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأيضا موسى عندما دعا. لما قال ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اشدد على قلوبهم واطمس على أموالهم حتى يروا العذاب الأليم. نعم، فلذلك قال عمر، فقال بأن عمر شبيه بنوح وموسى، وأن أبا بكر شبيه بعيسى وإبراهيم عليه السلام. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهذا الواد يقصد بذلك مكة. قال عند بيتك المحرم، استشكل العلماء هنا عند بيتك المحرم، هو في قول ربنا إني أسكنت من ذريتي، العلماء يقولون في من هنا للتبعيد، يعني ليس كل ذريتي، وقيل هي للتوكيد أسكنت ذريتي، ويقصد بذلك هاجر وإسماعيل عليهما السلام. قال بواد غير ذي زرع، هذا يقصد به مكة، لأن مكة لم يكن فيها حرث ولا ما صحراء جرداء، لا ماء فيها ولا شيء. استشكل العلماء في قولي عند بيتك المحرم، وهو الذي بناه، فكيف يقول بذلك؟ قال بعض المفسرين أن هذا الدعاء بعد ما بناه، وجمهرة العلماء بالتحقيق يقولون أن هذا كان قبل أن يبنى، لكن كان جبريل يعني أشار إليه المكان الذي سيضع فيه البيت، فهو قال ذلك على المآل، دعا بذلك على المآل عند بيتك المحرم، هو محرم لأنه يحرم استحلال حرماته أو الاستخفاف بحقه، كما قال الله جل في علاه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال في وسلم لا يختلى خلاء ولا يعضد شجره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطته. نعم، قال ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، يقيموا الصلاة لما يعني راجع على البيت المحرم، مرتبطة بالبيت المحرم، يعني يقيموا الصلاة في، يقيمون الصلاة في هذا البيت المحرم، وأتركهم عند الحجر ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، فعني يقيموا الصلاة، لأنه ذكر الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الدين، الصلاة هي أعظم أركان الدين لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت فاز، قال فقد أفلح وأنجح، أو كما قال مسلم وقال وإن فسدت خاب وخسر. قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة قلوب الناس، فاجعل أفئدة من الناس، ما قال اجعل كل الناس، قال اجعل أفئدة من الناس، فكان من أهل الإيمان ومن أهل التقوى وأهل العرفان الذين قد من الله عليهم بالمال وبالقوة البدنية واستطاعوا إلى الحج سبيلا، فذهبوا إلى ذلك أو كانت تهفو قلوبهم جميعا إلى البيت، ولذلك قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهفو إليهم، تحن إليهم، ولذلك قال علماؤنا كانت القلوب تهفو إلى البيت، وترى الرجل لو تكلف آلاف الأموال أعلم رجلا عراقيا فاضلا نبيلا صاحب خلق طيب، فيعني رجل ثري غني ثري تاجر، يعني يقول لو مر الحج ولم أكن مع هؤلاء الحجيج في عرفة كأني الآن في آخر ساعة في حياتي أموت، ولذلك تكلف كثيرا جدا حتى يذهب إلى الحج في كل عام، في كل عام يذهب إلى الحج. القلوب لا يمكن القلوب إلا أن تحن إلى هذا البيت العظيم، ومن جرب يجد، من طاف يجد، ومن وجد نفسه عندما ترتفع الأيادي وتتضرع لله جل في علاه والبكاء والعويل، وترى الدموع تنهمر، وترى العبرات تسكب هناك في هذه الأمكنة، ما يستطيع الإنسان هذه قوة، هذا يعتبر غذاء الروح، القوة الدافعة للإنسان في كل عام أن يكون في على الأقل مرة في العمرة ومرة في الحج في هذه البلاد المقدسة. نعم. فكانت القلوب تنزع إليهم، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزقهم من الثمرات، وأنت تعلم بأن الله جل في علاه قد أغنى هذه البلد الحرام ورزقهم من كل خير ومن كل النعم، والناس يتخطفون من حولهم، فمن الله عليهم بالأمن والأمان والطعام والشراب فعليهم بالشكر، قال لعلهم يشكرون، لذلك قال الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال لإله قريش إن فيهم من حتشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فإن الله جل في علاه قد أكرمهم على جميع البلاد، فنسأل الله جل في علاه أن يحفظ أو يحافظ على هذه البلاد المقدسة، وأن يكتب لنا فيها الديمومة في الذهاب إلى الحج والعمرة، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. الفوائد المستنبطة، الخوف من استدراج الله جل في علاه، أو قل عدم الأمن من مكر الله جل في علاه، سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع هي قاعدة عظيمة في ديننا، لكن من وين هذا؟ من وين هذه الفائدة؟ أشك أن يأتي بها أحد، من وين؟ ممتاز، قريب، ليس كذلك أبا الوليد؟ كله أتى وجنوبي، كله أتى وجنوبي، سبحان الله، هم أخذوها من قولي واجنبني، يعني اجعلني في جانب واجعل الصنف في جانب. أنا أقول سد الزريعة الأوضح منها دليلا من وين؟ ممتاز ربي إنهن أضللن. من الذي كتب؟ المغفل الغافل. نعم ممتاز، نعم صحيح، ربي إنهن أضللن كثيرا. هو السبب، ولذلك حسم المادة تغلق الباب على الأسباب، تغلق الباب على الأسباب. ده فوق ده فوق، هذا جيد. طمنا عليك يا حاتم، أوصلت بالسلامة؟ ماذا فعلت؟ لابد أن أطمئن. حسن اليقين في الله مجلبة الخير، في حسن اليقين في الله مجلبة الخير، في حسن اليقين في الله جل في علاه. ربي إني أسكنت من ذريتي. فضل الصلاة، هذه الرابعة أعتقد. الفائدة الخامسة فضل الشكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يجوز دعاء اللهم افتح علينا فتوح العارفين؟ فتوح العارفين. والله هذه المسألة يعني بنية الداعي وبعلم الداعي، إن كان رجل من أهل السنة فهي صح، وقد قالها كثير من السلف في هذا الباب. يقولون حتى في الترجمة الذهبي وغير الذهبي، يقول العارف في الله يقصد ذلك الذي يعلم، تعرف على الله بحسن التعرف على الله تعالى بالعلم، الأسماء الحسنى والصفات العلى وغير ذلك. إن كان يقصد يفتح عليك فتوح العارفين، الذين قد أحسنوا التعرف على الله جل في علاه بالعلم ثم بالعمل، قد نقول يمر. أما إن كان الذي يقول بذلك نعلم من حاله أنه يحيد عن الطريقة السوية، فلا يجوز. يقول: كيف الجمع بين حديثي إنما الدنيا لأربعة نفر وحديث فإن هم بحسنة؟ ما لا خلاف بينهم. إنما الدنيا لأربعة نفر، الرجل الذي قال لئن أعطاني له مالا مثل فلان لفعلت فيه مثل فعل فلان، فهما في الأجر سواء، فأعطاه بنيته. والآخر الذي هم بحسنة، نيته الحسنة فأعطاه الحسنة. أي خلاف عندك في هذا الباب؟ ما في خلاف. السائل على الدعاء يقول: أليس هذا مستقى من تقسيم الصوفية الناس إلى عابد ومريد وعارف؟ نعم. والعارف عندهم يوجب. نعم هذا صحيح، ولذلك إيش قلت أنا؟ قلت يعرف الداعي هو الذي يجعلنا نمرر أو لا نمرر في هذا الباب، بيّنت أنا ذلك. يقول: فمن الأفضل أن نقول بفتوح العابدين وهي الأصل والغاية من الخلق. ممتاز ماشي، ما ما لا لا لا يعني لا ملامة، لكن أيضا لا ينكر على إن كان سني وإن كان عالما فأقول بذلك لا ينكر عليه هذا، وحتى لا يقال الأفضل به. انتهت.